تمام، نبدأ بقى ندخل في الجزء الثاني بتاع من الحلقة. نحن كده بقى لنا ساعة وشوية. الجزء الثاني من الحلقة، وكان يمكن أخونا بدر كان بيتكلم عنه بقاله كام مرة، فهو للأسف أخ بدر مش موجود. طيب بصوا يا جماعة، في عند الأنثى حاجة اسمها بي ام اس، كتبت لكم اسمه. البي ام اس ده حاجة يقول لك الأنثى قبل ميعاد الدورة الشهرية بأسبوعين بيبدأ يجي لها اضطرابات، بتكون عصبية جدا وغاضبة، وممكن تكون مسألة العقل بتاعها، العقلانية فيها يكون مش في أحسن حالاته. ففي حصل من في خطاب، يعني كان نقاش بين النسويات، هل ده مع يعني نقبل بيه، نقبل بحاجه زي كده، خاصه ان دوت بتعاني منه على الاقل 40% من النساء. 40% من النساء بتعاني. احنا مش بنتكلم على ميعاد الدوره الشهريه بيحصل فيها، دي حاجه ثابته ان المراه ما بتبقاش طبيعيه، لا، احنا بنتكلم كمان ان قبل الدوره الشهريه باسبوعين، طوال الاسبوعين اللي قبل الدوره الشهريه، المراه بتكون في حاله، او 40 نصف النساء تقريبا بيكونوا في حالة عندهم مشاكل عقلية، ما بيكونوش قادرين يبقى عندهم اتزان. وديني حطيت لكم الدراسة اهي، الدراسة اللي أنا حطيتها دي بتتكلم على إن من أواخر الثمانينات بدأ يتاخد إن حاجة من الحاجات اللي ممكن القضاء يخففوا فيها الحكم ولا يحكموا بإعدام أو بمؤاخذة المرأة، إن أنت تقدر تثبت ان هي عندها بي ام اس. لو هي قالت ان دي كانت قبل الدوره، فقال لك اه، لو انت لو المراه قتلت جوزها في المرحله دي، ان دي عندها الحاله بتاعت بي ام اس دي، فاحنا لا نؤاخذها على هذا الامر. وعندنا قضيه اهي سنه 94 في الولايات المتحده الامريكيه، القضيه دي القضاء برأوا الست ان هي اثبتت ان هي كان عندها الحاله دي، انا كانت قبل البريود وانا كنت متعصبه بتاع فقتلت جوزي. فمسألة إن هي إيه بقى؟ كانت النسويات عملوا في مشكلة في الموضوع ده إيه؟ إن يا جماعة ده يثبت إن المرأة عقلياً بتقعد أسبوع البري، أسبوع الدورة، وأسبوعين قبل الدورة، يعني 3 أسابيع من الشهر على الأقل، لأن في نساء بتقعد 10 أيام الدورة الشهرية بتاعتها. إحنا بنتكلم عن المرأة غالب الشهر، بنتكلم عن نصف النساء تقريباً عندهن نقدر بيعتبروا إن ممكن لا نؤاخذهن أصلاً لو قتلوا حتى جوازه، لو عملوا قتل حتى. وكان الموضوع ده انجلترا اول من اخذت هذا الامر، ثم بعد كده امريكا وافقت انها تاخد الحجه دي، حجه ان انا لو اثبتت ان انت عندك البي ام اس ده فممكن يطلعك حتى لو من قضيه قتل. هتشوفوا اهي اللي انا الرابط الاخير اللي انا حطيته لكم، المحلفين جوري فاينز بي ام اس سفرر نوت جيلتي فور كيلينج هازبند، غير مذنبه لانها قتلت جوزها، واحدة عندها البي ام اس دوت، فاحنا مش مذنبة، مش هنعتبرك عندك حاجة. بنتكلم على 40% من النساء يا جماعة، وبنتكلم على حاجة مش ان النساء عندهن مشهورة ان هي بتبقى في وقت الدورة، لا. طب ايه رأيكم ان من 40 سنة واحنا عارفين ان مش وقت الدورة بس، ده احنا عندنا حاجة اسمها بي ام اس، يعني وقت الدورة بتبقى المرأة قبل الدورة بأسبوعين، بتبقى المرأة عندها مشكلة عقلية، عندها مشكلة ان هي ممكن فعلا تعمل حاجات هي مش عايزاها. يعني احنا بنتكلم على ان الطبيعي في المرأة، هنا منظور اخر يا جماعة لمفهوم غلبة العاطفة عند المرأة، ومنظور اخر يدعم قول النبي صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين. يا جماعة الحديث ده لما تقعد تقرأ الموضوع العلمي بيقول ايه حاليا، تقول الحديث ده من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال ناقصات عقل ودين، ده من معجزات النبي، من معجزات النبي. فالبي ام اس بيتخذ كان سويات تخنقوا ليه بقى؟ انت لما تقول ان المرأة غير مؤهلة عقليا 3 أسابيع في الشهر عندها مشكلة، او نص النساء تقريبا، بعض النسوات اعتبروا دي مصيبة كبيرة لو اعترفنا بالكلام ده، بس العلم بيقول كده، بس هم بالنسبة لهم يقول لك ايه ده معنى كده ايه، احنا لو اعترفنا بهذا الكلام معناه ان احنا الله، احنا مجانين بقى بجد، احنا ما نعرفش نقول مساواة مع الرجل. الرجل ما بيمرش باللي احنا بنمر بيه ده، احنا بنمر بان احنا بنبقى في غلبة عاطفة علينا، نصف النساء على الاقل بيبقى العاطفة غالبة عليهن عليهن الشهر، قاعدين الشهر كله العاطفة غالبة، وممكن ناخد حاجات متطرفة تصل لدرجة القتل. فإزاي إحنا تقول بقى عايزين نعمل مساواة مع الرجل في الحياة العامة؟ إزاي واحدة عايزة تبقى رئيس جمهورية مثلا، واحدة تبقى رئيس جمهورية ويجي لها مثلا الحالة دي وهي قاعدة طول الشهر تقريبا ما عدا أسبوع، أنتظر أنا الأسبوع اللي هي الدنيا فيها تبقى هادية وبسيبها قبل الدورة الشهرية بأسبوعين، عشان هتبقى ممكن تاخد تاخد قرار بحرب مثلا او تعمل كارثه. ليه المراه لا تتولى القضاء؟ ليه المراه لا تتولى الولايات العامه؟ ليه المراه لا تتولى، ليه المراه اصلا القرار في البيت احسن لها؟ قرار في البيت احسن لها، لانها بتعمل يعني الحاجات العامه، الحياه العامه بالنسبه لها هي غير مؤهله، ربنا سبحانه وتعالى خلقها بحاجات عقليا غير مؤهله ليها في الحياه العامه. المراه بتاعت حياه خاصه، تركيز العاطفه دي انها تتوجه بصوره على الزوج والابناء وعلى الاهل وعلى الحاجات دي كلها، الاهل المقربين. هو ربنا سبحانه وتعالى خلقها بهذه الصوره. ايه البي ام اس؟ هو بيزود العواطف، العقل بيحصل له زي غشاوه. لما تيجي تقرا عن البي ام اس والناس اللي هتقرا، هو العواطف بتاعتها بتبقى زائده متطرفه حاره، فممكن تبقى حاره في الخير، تحب ابنها او تحب جوزها او تحب ابوها او تحب، وممكن تبقى متطرفه في الشر، لو حاجه اغضبتها تروح عامله شر شديد او تعمل حاجه غير طبيعيه. تعالوا بقى شوفوا حاجه من البي بي سي، دي جديده بقى، ديت 8% من النساء بي ام دي دي، يعني بنتكلم حوالي 10% من النساء. البي ام دي دي ده بيقول لك الى الان غامض، مش عارفين له اسبابه، مش عارفين الموضوع، يعني مش قادرين يحددوه بالظبط. عارفين ده بيعمل ايه؟ بيقول لك يخلي المراه، احنا بنتكلم على عشر النساء تقريبا، يخلي المراه تايهه وعصبيه وغضبانه وبتاكل مش عارف ايه، حتى هو الاعراض بتاعتها يقول لك ايه؟ اي يقول لك انها احيانا بتوصل في بعض النساء في 15% من اللي عندهم الموضوع ده بيبقى عندهم ميول انتحاريه. يقول لك المراه تبقى حاسه ان هي مرهقه، بتنام بسرعه كتير قوي، مش عارف تيجي تشتري حاجه، تقعد تشتري حاجات من بدون داعي، حاجات اي حاجه غلط، مش عارف ايه. عاملين يقول لك سترينج بيهيفير، سلوكيات غريبه بسرعه متزايده. 10% من النساء اللي بتحكي بتقول انا حاسه بتوصف السايكليكال نيتشر اوف بي ام دي دي از وات اوفن ديستينجش ايت اوف فروم اذر منتال هيلث. بتقول ايه؟ بيقول لك ان الست بتصف نفسها، عارفين يا جماعه الهامستر، العجله بتاعت اللي هو الحيوان اللي اسمه الهامستر، هما مش بيوقفوا الدراسات دي ليه؟ الدراسات دي من ناحيه يقول لك بتدعم المراه، بس هي ما يعرفوش ان كل ما الدراسات دي بتزيد، كل ما بتزود ان المراه يا جماعه عندها مشاكل كتيره جدا من الناحيه العقليه. البي ام دي دي ده النساء اللي بتصف بيقول البي ام اس مش الهرمونات بتاعه الدوره، البي ام اس هي حاله بريمنسترا، يعني قبل الدوره، حاله قبل الدوره، اسبوعين قبل الدوره، يعني الدوره لسه ما جاتش، لسه قدامها اسبوعين. المراه بتبقى في نصف النساء تقريبا بيبقى عندهم مشكله. البي ام دي ده بيقول لك الستات بتوصف، عارفين بقول لكم حيوان هامستر مش بيحطوا له عجله كده ويخلي الحيوان يقعد يطلع يجري يجري يجري يجري, يجري فيها في العجله، يقعد يجري كده والعجله عماله تلف. النساء اللي عندهم هذا الامر بيقولوا، وبيقولنا بيصل تقريبا ل 10% من النساء، بيقولوا ان احنا بنحس كده ان احنا كاننا بنجري، كان على طول تعبانين عايزين ننام، على طول الدنيا في قلق، على طول في عصبيه، في غضب. وبنتكلم على في حدود 15-20% منهم عايزين، بيحسوا ان ده احنا من كتر الحاله ومن كتر الحاجات اللي احنا عايشين فيها عايزين ننتحر. يبقى الحاله دي بتؤثر على العقل ولا لا؟ هو بسبب الهرمونات بالمناسبه الموضوع ده، بس المشكله الاخطر ان لقوا الهرمونات بتاثر على الجينات، ان المراه بيصبح في طبيعتها نفسها بقى حاجه داخليه مش مجرد هرمونات وبس، حاجة في طبيعة المرأة نفسها بتبدأ تتغير، إن هي الطباع الشخصية اللي موجودة ممكن تبدأ تتغير تبقى هي طبعها بهذا الشكل. بل لو كمان في دراسات على مسألة التوريث والحاجات زي كده، التوريث للنساء 10% يا جماعة، ما لا يقل عن 40% من الستات بتعاني من بي ام اس، اللي هو بيخلي العقل في حاله لدرجه ان هي بيؤخذ الى الان في القضايا ان لو انت اثبتت ان انت في حاله البي ام اس ديت او ان هي كانت زايده عليك في فيها قتلت جوزها، ممكن تاخد براءه من قتل جوزها. يعني المراه عند الغرب يعني كان في 3 اسابيع المراه عند الغرب عندها 3 اسابيع ممكن تاخد فيهم براءة لو قتل جوزها فيهم. قتل وتاخد براءة. بس اسمتي بس ان انت عندك، وهم كانوا عندهم الخلاف طب احنا نحددها ازاي ديت جت بعد كده. موضوع خطير جدا، موضوع خطير جدا. البي ام اس موضوع خطير جدا. البي ام دي ده اخطر بقى واخطر. احنا بنتكلم على 10% من النساء بالموضوع المشهور جدا في النساء اللي يقول لك الكسل والحاجات دي كلها. طب ما ده حاجه من الحاجات اللي تفسر ان في كتير 10% من النساء. انا مثلا يعني عندي اقارب في النساء بيعشقوا النوم، ويقول لك ان احنا بيبقى عندنا قلق وعندنا تعب وعندنا ارهاق. ما هي دي الحاله ديت ان الاول حاجه علميه ان بي ام دي دي ده بيقول لك ان ده يخلي لها القلق ده يوصلها وتحس انها على طول تايهه وتحس ان حاجات زي كده. ايوه بالظبط اخ هاني الكلام ده صح، ان الاعراض دي مش دائمه، يعني ممكن تبقى عند المراه وممكن تختفي كم ترجع تاني، وعند عند بعض النساء دائمه بالمناسبه، مش عند كل النساء دائمه ولا عند كل النساء الحاجات دي كلها.